أما أنك تجزع وتترك الدين وتترك الاستمساك والالتزام بهذا الدين. اختبار دائم في كل لحظة من لحظات حياتك أنت في هذا الابتلاء. فقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. أم بمعنى بل، سموها المنقاطعة، والهمزة هنا والاستفهام للتوبيخ، وحرف الإضراب أم للدلالة على انتقال من كلام إلى آخر. ومعنى الكلام أو معنى الآية: كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه؟ أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر من المؤمن أو بما يظهر به أو بما يظهر الله عز وجل به المؤمن والمنافق، الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب؟ أم حسبتم أن تتركوا هكذا من غير ابتلاء ولا اختبار؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. يقول: والمراد بالنفي العلم نفي المعلوم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي لم يصر معلوما، وليس المقصود نفي العلم الأزلي الأول، فالله لا يخفى عليه شيء، ولكن يا إخواني هناك علم سابق مستور في اللوح المحفوظ، وهناك علم عند حصول الشيء. يعني إيه؟ أنت تعلم أن زوجك ستذهب الساعة 7 اليوم بالولد إلى المدرسة وانت جالس هنا في المسجد. العلم ده علم سابق ولا علم حالي؟ علم سابق. ثم بعد ذلك عند الساعة 7 تعلم هذا علم واقع، انك فعلا تشوفها نازلة توصل الولد المدرسة الساعة 7. هذا هو الذي لنعلم أتذهب أم لا تذهب، في علم سابق. وشتان طبعا بين علم المخلوق وعلم الخالق سبحانه وتعالى، لكن بقرب لكم مفهوم معنى العلم السابق وعلم الواقع. معنى العلم السابق والعلم الايه؟ الواقع، علم الحصول، علم البيان، علم الظهور. خلاص؟ السلام عليكم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، يعني لم يصر معلوما حاصلا واقعا، الذين جاهدوا منكم كيف تحسبون أنكم تتركوا لما يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص؟ وبعضهم قال كلاما غير هذا، محمد جلال ده، جزاكم الله خير حاجة عظيمة خالص. السلام، ربنا يرفع قدرك يا شيخ، جزا الله صاحب الحامل خير، ربنا يتقبل منه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أنا مش عارفه للدرس كده، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. يبقى كأن مطلوب مننا حتين أخواننا الله يبتلينا بهم ويظهر ويعلم بين يديه حقيقة ما الذي يكون تجاه هذا الأمر وهذا الابتلاء. الأولى: الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين إيه؟ جاهدوا منكم، هتجاهدوا ولا مش هتجاهدوا؟ ثانيا: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما معنى وليجة؟ ولج يعني داخل، ولج يلج ولوجا يعني دخولا، شو ولا إيه؟ فالوليجة يعني الدخيلة، كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو إيه؟ فهو وليجة. ولهذا الوليجة هنا المقصود البطانة من المشركين، دخيلة من المشركين. كيف تتخذون دخيلة أو بطانة من المشركين تبشون إليها إليهم بأسراركم وتعلمونهم أموركم من دون الله والله خبير بما تعملون. يعني بيتكلم عن معنيين، معنى الجهاد ومعنى الولاء والبراء. المفروض تكون وليجتنا من أهل الإيمان، من أهل التقى، من أهل الصلاة، ممن أحبهم الله عز وجل، وليست وليجة من المشركين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الجهاد ده بيظهر به مين هيجاهد، وبيظهر به مين اللي موالي للمشركين، ومين اللي بيتخذ بطانة من المشركين، وبيتخذ دخيلة من المشركين، وبيتخذ وليجة من المشركين. هيظهر به الصادق في جهاده وفي ولائه وبرائه، ومين اللي يتخاذل عن ذلك سواء جهاد أو موالاة. أم حسبتم أن تتركوا هكذا من غير ابتلاء واختبار، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يبقى كأن الإنسان لا يتخذ وليجة إلا ولا تكون بطاعته إلا الله ورسوله والمؤمنون، الله ورسوله المؤمنون. قال والله خبير بما تعملون. يبقى إذن ده يؤكد معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ليس ده في العلم إلا فالله خبير بما تعملون، ولكن حصول هذا المعلوم، حصول هذا الواقع ليصير واقعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس ولا يعاقبهم على علمه السابق، إنما يؤاخذهم بما يصير واقعا معلوما حاصلا. واضح إخواني؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. سمع مولان. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة قام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله في قراءة أن يعمروا وفي قراءة مسجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا أو أن يعمروا مسجد الله، مسجد الحرام أو مسجد الله اسم جنس لأي مسجد أو مساجد الله على قراءة الجمهور. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والعرب قد تجعل وتضع الواحد مكان الجمع فيقولون مسجد ويراد المساجد. نقول مثلا فلان يجالس الملوك وهو عمره ما جلس غير لملك واحد بس، مش كده؟ فبيقيم أحيانا مفرد مقام الجمع والجمع مكان المفرد، هذا كثير في كلام العرب. فلان كثير الدرهم يعني كثير الدراهم والدنانير، فيقيم المفرد ويريد به الايه؟ الجمع. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما معنى عمارة المساجد؟ العمارة كما بينا في درس المساجد عمارة مادية وعمارة معنوية، أو عمارة حقيقية وعمارة مجازية إن صح اللفظ. فاللي يبني مسجد يبقى عمر مسجدا، أقام مسجدا، إنما يعمرها بالبناء والتشييد. طيب اللي هيحيي الصلاة في مسجد ودروس العلم في مسجد وحلقات تحفيظ أطفال في مسجد يبقى عمر المساجد، وهذه هي العمارة المقصودة، أو هذا هو المقصود بالعمارة، وهذا ما لا يفهمه كثير من الناس، بيظن أن العمارة بتنتهي عند البناء والتشييد. غلط، بدليل لو واحد الآن قام وبنى مسجد، بنى مسجدا في الصحراء حيث لا بشر ولا ناس، نقول له جزاك الله خيرا؟ العلماء يقولون أنه قد فعل حراما، إذن هذا من الإسراف الذي لا طائل تحته ولا غاية ولا مقصد. تخيل، يبقى مش المقصود إنشاء البنيان، مقصود عمارته بما بني لأجل، المقصود عمارته بما بني لأجل. المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، لكن أريد أن أوصل إليكم هذا المفهوم، أن العمارة الحقيقية ليس المقصود بها التحمير والتصفير وأن عملها بالجص وعملها بالمش عارف إيه اللي ثمنه كذا، لا لا يا إخوان، وإلا فما يكون الصحابة قد عمروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هي البناء المقصود به ذلك. إذا كان المفروض يجعلوه كبيوت الملوك موجودين في زمانهم، وهي ما كل واحد من يجمع ونشوف فيه وخليه حاجة عظيم، كان سوق النخيل وجريد وسعف النخيل مش كده؟ هذا ما بنوا به المسجد. فليس المقصود ببناء المسجد أو آسف بعمارة المسجد بناؤه فقط، البناء هي الخطوة التي بها يتم ما بعده، ولكن ما بعده هو المقصود لذاته، هو المقصود لذاته. وبناء المساجد مقصودة، نعم مقصودة، ولكن المقصد الأعظم هو عمارة هذه المساجد. قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ملازمة المسجد، تعبد فيه، كل هذا سواء المعنى الحقيقي اللي هو عمارته بمعنى بنائه، أو معنى المجازي أو المعنوي بمعنى عمارته بالعبادة، ما كان هذا ولا ذاك للمشركين. خلاص، الأول لأنه يستلزم المنة على المسلمين، وإحنا بنعيركم جامع، إحنا بنعيركم جامع، وعشان كده إخواني ينبغي ألا يستعان بغير مسلم في بناء مسجد. يقول لك إحنا جبنا واحد نصراني محر الجامع، يا ليه؟ اللي المسلمين ولا إيه؟ ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، فهذه العمارة المادية ليست له. جبنا واحد كهربائي مش عارف يهودي ولا نصراني وعمل كذا، جبنا واحد ليه؟ من قال في المسجد يستعان بهؤلاء؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، هذه العمارة الحقيقية المادية يمنوا عليها بكم، ده احنا اللي عم محررهم الجامع، ده احنا اللي عملهم للنور، يمنوا على المسلمين بذلك. ما كان المشركين أن يعمروا هذه العمارة الحقيقية بالبناء مساجد الله، وما كان لهم أن يعمروها بالعبادة طبعا، لأنهم أصلا لا يقربون المسجد الحرام ولا غيره. ومعنى ما كان للمشركين يعني ما صح له وما استقام أن يفعلوا هذا، شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين على أنفسهم بالكفر لها ثلاثة معاني: الأول ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة، فإن هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا ذلك بألسنتهم. يقول له كافر، لك مش كافر، مش كافر ازاي؟ ما هو ده الكفر، هذا هو الكفر، ان تعبد هذه الاصنام وهذه الاوثان. فلا يمكن ان يجمعوا بين هذين الامرين، عماره المسجد التي هي من شان المؤمنين، وبين الشهاده على انفسهم بالكفر بما يتقربون به من الاوثان والاصنام. المعنى الثاني: شاهدين على انفسهم بالكفر قالوا هو قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. يعني بطوف تطور كده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا هو لك، خلي بالك، تملكه وما ملك. ده بقى عمين زي النصارى، ثالث ثلاثة لا إله إلا هو. إزاي تيجي إزاي الثلاثة يبقوا واحد يعني؟ ها؟ فهؤلاء شهدوا على أنفسهم بالكفر بهذه المقالة، هذه المقالة تكون شهادة منهم على أنفسهم بالإيه؟ بالكفر. يبقى إما الشهادة على أنفسهم إما بعبادة الأصنام وإما بهذه المقولة. ثالثا شهادتهم على أنفسهم بالكفر إن يقول فعلا أنا يهودي، أنا نصراني، أنا صابئ، أنا مشرك. فالشهادة على أنفسهم بالكفر قد تكون شهادة بعبادة غير الله عز وجل، وهذا الشرك، بالقول بالفعل أو بالقول يقول لا شريك لك إلا شريكا واحدا، هذه شرك أهو، شهدوا على أنفسهم بالكفر. وإما أن يكون الشهادة على أنفسهم بالكفر بأن يشهدوا فعلا، يقول أنا كافر، أنا يهودي، أنا نصراني، وهذا ما يحصل الآن من تبجح منهم، وإن كانوا يستترون به من قبل. أولئك حبطت أعمالهم، أولئك الذين يفتخرون بهذه الأعمال أعمالهم حابطة، بطلت ولم يبق لها أثر، وفي النار هم خالدون. وفي النار هم خالدون، أصل الجملة هم خالدون في النار، فقدم الظرف المتعلق بالخبر وفي النار، وفي خالدون في النار، قدم وفي النار لتأكيد هذا المضمون، حابطت الأعمال وفي النار، يقول هم خالدون في النار، قال وفي النار، فبدأ لهم بهذه بشارة السوء لهم بالنار قبل أن يذكر خلودهم فيها. ثم بين الله سبحانه وتعالى من هو حقيق بعمارة المساجد فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، أدي واحد، واليوم الآخر، أدي اثنين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن إيمان واعتقاد بالله واليوم الآخر، إقام الصلاة وآتى الزكاة عبادة بدنية وعبادة مالية، ولم يخش إلا الله عبادة قلبية، عبادة قلبية، ولم يخش إلا الله. فإذا جمع هذه الأوصاف فهو حقيق بعمارة المساجد. أما من لم يكن كذلك وليس له هذه الصفات فليس أهلا لها. خلي بالكم أنه ذكر أو نص وخص الصلاة والزكاة بالذكر، خص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أن العبادات في المسجد كثيرة وخارج المسجد أكثر، لكن خص هاتين العبادتين لشرفهما، لشرفهما وأهميتهما، وتنبيها بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه، لأن هذه أعظم أمور الدين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك أركان الإيمان، قدم الإيمان بالله واليوم الآخر، وإشارة إلى سائر أركان الإيمان وسائر أركان الإسلام وسائر أعمال الدين. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله، ما قالش فأولئك من المهتدين، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. خمس حاجات خلي بالكم، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى، هي عسى دي بتفيد إيه في اللغة؟ مش كده؟ الترجي، الترجي، تمني ليس، مش كده؟ لعل وعسى تفيد الترجي. طيب، فعسى أولئك برب العزة هو المتكلم، رب العزة هو المتكلم. فذكروا لهذا الرجاء أربعة أسباب، المفسرون لهم أربعة أقوال في معنى هذا الرجاء. الأول قال هو حسم لأطماع الكفار في الانتفاع بأعمالهم، لأن الموصوفين بتلك الصفات آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الموصوف بهذه الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقط، أمال اللي كان خالي من هذه الصفات دي معناه ايه؟ انه مقطوع، مقطوع، ملكش اي امل ولا طمع، ده اللي عمل الحاجات دي بيقال لهم عسى ان يكونوا من المهتدين، فكيف بمن ليس له من هذه الاعمال شيء؟ وصلت؟ فجاء بالترجي ليقطع اطماع المشركين من الانتفاع بشيء من ذلك. إذا كان المؤمن بالله واليوم الآخر والمقيم الصلاة والمؤتي الزكاة والذي يخشى الله عز وجل يقال له عسى أن يكون من المهتدين، ممكن يهتدي وممكن ما يهتديش، هذا معنى ذكره بعض المفسرين. فكيف بك أنت أيها المشرك؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ودولك مع هذه الأعمال يقال لهم فعسى أن يكونوا من المهتدين. يعني اقطع عملك تماما أيها المشرك، واقطع رجاءك تماما من أي طمع في أن يحصل لك هداية مع هذا الشرك الذي أنت عليه. ده المعنى الأول. الثاني قيل عسى من الله واجبة أنت ترجو أن يحصل كذا وبتسعى في الأسباب عشان يحصل ما إيه؟ ما ترجوه، حتى يحصل ما ترجوه، فكيف إن كان الترجي من الله والله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ فقال لك يبقى الترجي من الله واجب الوقوع، فإذا قال عسى أن يكون يعني يرجى أن يكون، هذا معناها هذا كائن، لأن هذا الرجاء اللي عند غير الله عز وجل إنما يسعى لتحصيل أسبابه بما أوتي من قوة، فكيف بمن له القوة جميعا؟ فقال لك عسى من الله واجبة، يعني واجبة التحقق والوقوع. إذا قال عسى أن يكونوا من المهتدين كأنه قال هؤلاء اهتدوا، هؤلاء مهتدون. فإذا الترجي في كلام رب العزة لا يفيد احتمال الوقوع بل يفيد إيه؟ وجوب الوقوع، لأن الذي ذكر هذا الرجاء من بيده الأمر كله ومن لا يعجزه شيء. فقال لك عسى من الله واجب. المعنى الثالث قيل بمعنى خليق أي فخليق بأن يكونوا من المهتدين، خليق بأن يكونوا من المهتدين، حقيق جدير. فعسى هنا مش المقصود بها الترجي، يعني ممكن يحصل ممكن يحصل شيء، لا، فهذا حقيق، دل عنده مؤهلات، دل عنده أسباب التي يستحق بها ويصير خليقا أن يهتدى أو أن يهتدي. وصلت؟ الرابعة أن الرجاء راجع إلى العبادة، الرجاء راجع للعبادة، فعسى أن يكونوا من المهتدين. يعني الرجاء راجع للعبادة، حد فهم المعنى ده؟ المصنف يقول الرجاء هنا قد يكون قيل أنه راجع إلى العبادة. يعني ايه راجع للعبادة؟ يعني ايه هذا الرجاء يرجع الى العبادة؟ صح كده، عسى ان يكونوا من المهتدين، عسى بالعبادات ديت يرجى بالعبادة، راجع هذا الرجاء الى الايه؟ الى العبادة مش الى الهداية. فاذا انضبطت هذه العبادة فيرجى بها أن تكون سبب هداية. واضح؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فمن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة، على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا كلام يفيده أو تفيد هذه الآية. قدم صلاة وقدم زكاة وقدم خشية لله وقدم إيمان بالله يهديك الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس. دي قاعدة يا أخوان، فإذا أردت الهداية والخير فعليك بالدخول في أبوابها يزيدك الله منها سبحانه وتعالى. من يسمع؟ ما كان المشركين ها ويا مولانا تقدر؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله السقاية والعمارة كالسعاية والحماية مصدران. أجعلتم سقاية الحاج أنكم تسقون الحجاج أو الحجيج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم التسوية بينما كانت تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورتها صورة الخير لا ينتفعون بها. فبين هناك فرق بين ذلك وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله. كان المشركين وكان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة وبفضلوها على عمل المسلمين فأنكر الله ذلك عليهم. ولهذا في الحديث في صحيح مسلم نعمان بن بشير يقول كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقام آخر فقال بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر بل جهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستفتيه فيما اختلفتم فيه. فنزل قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام وجاهد في سبيل الله. لا يستوون ليسوا سواء إخوان. أولئك الذين يخوضون المعارك والجهاد لرفع راية هذا الدين لا يستوي أبدا مع أصحاب السقاية والعمار، لا يستوون، ولا يستوي من باب أولى أولئك الذين يجاهدون بعد إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وملاحظين مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر تكررت أكثر من مرة في الصورة لغاية دلوقتي، فلسه يأخذنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهنا أجعلكم سقاية الحاج وعمارة مسجد الحرم كمن آمن بالله واليوم الآخر. مسألة مهمة جدا. فإيمان بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوي مع تلك الأعمال اللي يعملونها، يسقوا الحجيج أو يفعلون كذا، لا يستوي في المسلمين ولا يستوي بين المسلم والمشرك من باب أول. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج في الجاهلية العامرة للمسجد الحرام بهذا المزعم، لا تستوي مع طائفة المؤمنين بالله واليوم الآخر مجاهدين في سبيل الله. وبالتالي يكون الله سبحانه وتعالى قد نافى الفضيلة التي يدعيها المشركون. إذا لم تبلغ أعمال الكفار أن تكون مساوية لأعمال المسلمين فكيف تكون فاضلة عليها؟ إذا كان بقول لك لا يستوون، يبقى ممكن تكون فاضلة؟ أبدا، فأدم نفينا الاستواء يبقى نفينا الإيه؟ الفضل. ثم حكم عليهم بالظلم وأنهم مع ظلمهم بما هم فيه من الشرك لا يستحقون الهداية من الله سبحانه وتعالى، قال والله لا يهدي القوم الظالمين. قال إن آخر الآية دي بآخر الآية اللي فاتت أولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين السابقة، وهذه الآية والله لا يهدي القوم الظالمين. كما قلت لكم الالتزام بأعمال الإيمان ومسائل الإيمان هو السبب إلى هداية الرحمن سبحانه وتعالى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. أجعلتم سقاية يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلته يلا، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الله عنده أجر عظيم. هذه صفات الفريق الذي بين الله أنه لا يستوي مع أهل السقاية وعمارة المسجد. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الجامعين أو الجامعون بين هذه الأعمال الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس أعظم درجة عند الله. أعظم درجة عند الله. قال أحق بما لديه من الخير من هذه الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها. هؤلاء أولى منهم وأعظم درجة. ومعنى كلمة أعظم درجة كافية، لكن قال عند الله. عند الله، والأعمال لما بتنسب إلى الله بتعطيها شرف ومكانة. أولئك أعظم درجة عند الله، زي مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر، إنما يشرف هذا المقعد بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى ووجوده عند الله سبحانه وتعالى. يبشرهم رب أولئك أي متصفون بهذه الصفات هم الفائزون، كأن سواهم هم الخاسرون، هم دولة الفائزون. يبشرهم ربهم، لا يزال الكلام في حق هذه الطائفة مبينا ما معنى هذا الفوز الذي يحصل لهم. قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الرحمة والرضوان والجنات جاءت بصيغة النكرة، وقلنا التنكير بيفيد التعظيم، فقد جاءت التنكير للتعظيم وآتي للتحقير بيعرف من سياق الجملة. قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ما معنى مقيم؟ دائم مستمر لا يفارق صاحبه، وذلك الأبد بعد الخلود تأكيد له. قال خالدين، مش كده؟ قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات خالدين فيها أبدا. فجاء كلمة خلود بعد كلمة مقيم تفيد الايه؟ نعيم مقيم، يعني دائم، تصدقته دائم. قال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، فتأكيد للخلود بعد تأكيد. إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم، أعطاهم الله عز وجل هذه الأجور العظيمة لكون الأجر الذي عنده عظيم، يهب منه ما يشاء لمن يشاء وهو ذو الفضل العظيم، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. ألا تشتاقون يا أخواني إلى هذه الجنة التي يصفها ربنا؟ ما يتولد الشوق في قلبك كده أنك تقعد تفكر جنة بهذا الوصف؟ ياه ممكن أدخل الجنة ديت، ممكن أكل من النعيم دوت، ممكن أعيش في هذا الخلود الأبدي. هذا الشوق إلى الجنة الدائم هو اللي يحفزك على العمل، لكن الانفصال بين الآيات المقروءة وبين أن تستشعر هذا الواقع إحساسا في قلبك دي مسألة مفقودة عند كثير من قراء القرآن. المتحدث رب العز والمتحدث إليه أنت، المتحدث لا أصدق منه قيلا، المتحدث على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وإنت بتقرأ كلامه إذا اشتقت إلى ما هيجك إليه وعليه من الأعمال أو من الجنات، ألا يولد هذا الشوق في قلبك رغبة في أن تكون من أهله بهذا العمل؟ المسألة دي اوعى تغيب عنكم عشان ما يبقاش القرآن بالنسبة لكم في وادي وإحنا في وادي تاني. لا، ده الكلام مباشر من رب العزة سبحانه وتعالى، هو هذا كلام الله وإنت المتحدث إليه، والوعد حق وقريب ليس ببعيد، والأجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. فالمفروض يا إخواني هذا الشوق الدائم يحفز على العمل، هذا الشوق الدائم لا يغيب عنكم. هذا كان ابن القيم رحمه الله مؤلف كتاب اسمه حادي الأرواح. حادي الأرواح، الحادي هو الذي ينشد للإبل في سيرها حتى تجد في السير. فمن إزاي الإبل وهي ماشية وأحماله بتاع يقولون هلا مش عارف إيه أصوات كده ويعملونها أصوات وغناء ثم ماشيين، حادي لأن هذا الحد هذا الإنشاد بيجعل الإبل تسير بسرعة وما تشعرش بالتعب. فحاديك إلى بلاد الأفراح، حادي روحك إلى بلاد الأفراح إلى الجنة، لأن الفرح الحقيقي في الجنة أخواني فرح الدنيا كله منغص. حاديك إلى هذا أنك تتذكر هذه الجنة. الكتاب ده بيتكلم عن وصف الجنة، فيقصد بهذا العنوان عنوان الكتاب إن ذكر الجنة يشجعك على العمل ويحفزك على السير ولا يشعرك بالتعب ولا بالملل. طول ما انت مستحضر النتيجة امامك والثمرة امامك والمثوبة امامك والعاقبة الحسنة امامك، طول ما انت شايفها بعينك كده، كل ما تكون منك اقرب كل ما يكون تحفيزك على العمل اشد. وهذا معنى واها لريح الجنة اني لأجد ريحها دون احد، فشايفنا قريبة جدا استشعر بدرجة وشهد بحيث فيتحفز على القتال ويدخل ويكون من أهله رضي الله عنه وأرضاه. إذن أخواني لما تذكر الجنة في القرآن رب العزة بيذكرها برغبك فيها، بيعرضها عليك، بيبين أمرها لك عشان تبدأ تفكر وتعمل.